الذي ليس بصالح. أحسن الله إليكم مبارك فيكم. شكرا للأخت السائلة. وهناك مكالمة معنا على الخط. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال على الهاتف. نعم. معك الشيخ محمد. نعم. محمد. نعم. شيخ محمد. نعم. تسمعني؟ أي أسمع. شو اسمه يا شيخ؟ في سؤال. نعم. سمعت أحد قولين للعلماء في قراءة الفاتحة وراء الإمام إذا كان الإمام يقرأ. يا شيخ. نعم. هل نقرأها والإمام يقرأ أم ننصت؟ الفاتحة لا بد من قراءتها. إيه. في الصلاة السرية والجهرية. إيه. ارفع صوتك يا شيخ. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إيه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصرف ذات يوم من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. طيب يا شيخ. يا شيخ. نعم. هل صحيح قول الإمام أحمد بن حنبل أن فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ولعلكم ترحمون نزلت في شو اسمه عند الصلاة؟ ها؟ هل صحيح قول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ وإذا قرأ القرآن هل صحيح أن الإمام أحمد بن حنبل قال ذلك أنها نزلت في الصلاة؟ هذا صحيح. نعم. سم؟ صحيح أنه قال. إيه. لكن هذا في غير الفاتحة. إيه؟ الفاتحة لا بد منها. إيه؟ والإمام أحمد رحمه الله قال ذلك. إيه؟ لئلا يقول قائل إذا سمعت شخصا يقرأ في المسجد فعليك أن تنصت، فأنا إذا سمعت شخصا يقرأ في المسجد ليس علي أن أنصت. إيه؟ لأن الآية إنما هي في الصلاة، والصلاة قد دلت السنة على أن قراءة الفاتحة واجبة ولو مع جهر الإمام. إيه يا شيخ. نعم. السؤال الثاني يا شيخ. طيب. يا شيخ ورد في التسبيح بعد صلاة. يا شيخ سامعني؟ نعم نعم. ورد في التسبيح بعد صلاة عدة روايات، منها هل صحيح منها أن يسبح 11 مرة ويكبر 11 مرة ويحمد الله 11 مرة؟ لا. سام؟ ليس هذا بصحيح. ما الصحيح يا شيخ؟ الصحيح اولا ان تسبح 10 مرات. ايه. وتحمد 10 مرات. ايه. وتكبر 10 مرات. ايه. هذه واحدة. ايه. ثانيا. ايه. تسبح وتحمد وتكبر 33 مرة. ايه. فالجميع 99، وتقول تمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثالثا أن تسبح 33 مرة، ثم تحمد 33 مرة، إيه؟ ثم تكبر 34 مرة. إيه شيخ. رابعا إيه؟ أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. طيب هذه محمد بيكمل الشيخ. هذه هي الصفات التي وردت. وأما التسبيح 11 مرة والتحميد والتكبير 11 مرة فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ محمد. نعم. في التسبيح 10 مرات هل نقول مثلا سبحان الله 10 مرات مرة واحدة بعدين الحمد لله أم جميع ما بعد؟ نعم تقول سبحان الله 10 مرات منفصلة. منفردة. الحمد لله 10 مرات منفصلة. منفردة. الله أكبر 10 مرات منفصلة. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. تمام الله. شكرا لك يا أخي. شكرا للسائل وشكرا لك. شكرا لك يا أخي. جزاك الله خير. وأنت كذلك. مع السلامة. هناك مكالمة تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول الله يرضى عليك أمي من الرضاعة. إذا توفى زوجها الأول وخلص زوج ثاني أولادي يحرمون عليه ولا لا؟ ها؟ أمي من الرضاعة. شو السؤال؟